بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 13 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها. وكنا في الدرس الماضي دخلنا في كان وأخواتها، فما معنى قوله وكل سبقه دام حضر؟ نعم، يعني أن جميع النحاة أو جميع العرب يمنعون تقدم الخبر على دام. وهل المراد دام وحدها أو دام مع إيش؟ دام مع ما، المراد دام مع ما. قول كل سبقه، الضمير يعود على إيش؟ في سبقه على الخبر. وهنا أنبه أننا في الدرس الذي قبله عند قوله كذا إذا عاد عليه مضمر مما به عنه مبينا يخبر. مما به أي بالخبر، وكان حصل لي سبق لسان قلت بالضمير، نبهني عليه بعض الإخوة. كذا إذا عاد عليه أي على الخبر مضمر مما به أي بالخبر عنه أي عن المبتدأ مبينا يخبر. طيب، ما معنى قوله ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر؟ يا وديع، ها؟ ولا يلي العامل معمول الخبر إلا إذا ظرفا أتى أو حرف جر، ما معناها؟ ما هو؟ ها؟ معمول الخبر لا يتقدم على العامل إلا في حال أن يكون ظرفا أو جارا ومجرورا. مثال الممنوع، كان إيش؟ كان زيد آكلا طعامك، هذا ممنوع أو غير ممنوع؟ هذا الأصل. فإيش الممنوع؟ أكل طعامك كان، هذا الذي يريده كان طعام، لأنه قال ولا يلي العامل، إذن العامل هو الأول، فلا يليه معمول الخبر، لا يقال كان طعامك زيد آكلا. طيب، الأربع الأبيات الأخيرة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى بعض خصائص كان، لأن كان أم الباب فكان لها خصائص. قال وقد تزاد كان في حشو كما كان أصح علم من تقدم، يعني أن من خصائص كان جواز زيادتها، فتأتي لغير إرادة الإسناد فتكون زائدة، وزيادتها تكون في الحشو يعني بين شيئين متلازمين، فلا تزاد في الأول ولا في الأخير، تزاد في الوسط، فالحشو الوسط، والمراد أي بين شيئين متلازمين كالمبتدأ والخبر، كقولك زيد كان مجتهد مثلا، أو بين الموصول وصلته، جاء الذي كان قام مثلا، جاء الذي كان قام من عندنا، فالصلة هي قام، جملة الصلة هي قام، وكان تعتبر هنا زائدة. وأكثر ما تزاد بين ما التعجبية وبين فعل التعجب، ما كان أصح علم من تقدم، لهذا مثل بهذا، قال كما كان أصح علم من تقدم، يعني ما أصح علم من تقدم، ولكنه زاد كان. ومن هذا قول الشاعر ما كان أسعد من أجابك آخذا بهداك مجتنبا هوى وعنادا، ما كان أسعد، فزاد كان بين ما التعجبية وبين فعل التعجب. طيب، وتزاد أيضا بين الموصوف وصفته، بين الموصوف وصفته كقول القائل: فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي. فكرامي ما إعرابها؟ فكيف إذا مررت بدار قوم وجيران لنا كانوا كرامي، صفة لإيش؟ ليش؟ لنا، أحسنت، صفة للضمير نا، وجيران لنا كرامي، فكرامي نعت للضمير، ها؟ جيران كرامي، نعم أحسنت، نعت لجيران. فكان هنا لو أنها عاملة، لو أنها عاملة لقال إيش؟ لو أنها عاملة لقال كانوا كراما، ستكون خبرا، وجيران لنا كانوا كراما، لكنه ما قال هكذا، قال وجيران لنا كانوا كرامي، فعرفنا أن كان هنا زائدة. إيش؟ كيف نعرب الواو في كانوا؟ يقول الأخ كانوا وجيران لنا كانوا كرامي، فاعل، هي جاءت كانوا كلها على أنها فعل مفاعل، لكنها زيدت بمعنى لم يؤت بها لأجل يعني الاسم والخبر. طيب، قال ويحذفونها ويبقون الخبر وبعد إن ولو كثيرا ذا اشتهر. هذه الخصيصة الثانية من خصائص كان، وهي أنها تحذف مع اسمها ويبقى خبرها. لما قال ويحذفونها ويبقون الخبر عرفنا أيضا أنه يحذف حتى الاسم، وهذا كثير بعد إن ولو، ولهذا قال وبعد إن أي شرطية، ولو كثيرا ذا اشتهر أي اشتهر هذا. فمثالها بعد إن قول القائل: قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، فما اعتذارك عن قول إذا قيل؟ قد قيل ما قيل إن صدقا وإن كذبا، يعني إن كان المقول صدقا. قد قيل ما قيل إن صدقا أي إن كان المقول صدقا، فحذفت كان مع اسمه وهو المقول، وصدقا بقيت وهو الخبر. وكذلك وإن كذبا، وبعد لو مثل الحديث المشهور: التمس ولو خاتما من حديد. ومن الأقوال المشهورة أيضا بعد إن ما مر معنا في المتممة، نعم: الناس مجزيون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني إن كان العمل خيرا، إن خيرا، إن كان العمل خيرا فخير أي فالجزاء خير أو فجزاؤهم خير، وإن شرا أي وإن كان العمل شرا فشر أي فالجزاء شر. فإذا حذفت كان مع اسمها بعد إن. ثم ذكر الخصيصة الثالثة فقال: وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، كمثل أما أنت برا فاقترب. تحذف كان ويعوض عنها بما، وهذا بعد أن المصدرية. قال كمثل أما أنت برا فاقترب، قالوا أصلها أن كنت برا فاقترب، انتبه، أن كنت برا فاقترب، فحذفت كان، بقي معنا التاء الذي هو اسمها، لما بقي التاء وحده انفصل فصار إيش؟ أنت، أن أنت، صارت أن أنت برا فاقترب. إذن حذفت كان وبقي اسمها وهو أنت وخبرها وهو برا، ثم عوض بما فصارت أن ما أنت برا، أن ما أنت برا، ما هذه زائدة، أدغمت النون في الميم فقيل أما أنت برا فاقترب. إذن شوف كمثل أما أنت، هذه ليست أما التي هي بسيطة، إنما هي المركبة، أن ما أنت برا، قلنا أصلها أن كنت برا، يعني لأنك بر، معنى المثال لأنك بر فاقترب. أن كنت برا، أن كان ذا مال وبنين، إيش معنى أن كان ذا مال وبنين؟ أي لأنه كان ذا مال وبنين صار يعني يتصف بهذه الصفات السيئة، فإذا هذا التركيب يراد به التعليل. فأن كنت برا فاقترب أي لأنك بر فاقترب، حذفنا كان فبقي التاء، لما بقي الضمير المتصل وحده انفصل والتاء هذا الذي هو تخاطب به إذا فصلته صار أنت تاء أنت، فصارت أن أنت برا فاقترب. عوضنا أن كان بما فقلنا أن ما أنت برا، ثم أدغمت النون في ما في الميم فصارت أما أنت برا. إذا عند الإعراب سأعرب أن وحدها، أن وحدها المصدرية، وما هذه زائدة عوضا عن كان، وأنت اسم كان المحذوفة، وبرا خبر كان المحذوفة. واضح؟ قال وبعد ما وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب، أي ارتكب تعويض ما. ثم ذكر الخصيصة الرابعة من خصائص كان فقال ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ملتزم، يعني أن كان إذا كانت بلفظ المضارع وكانت مجزومة أي بالسكون فإنه يجوز حذف نونها، وهذا الحذف حذف جائز لأنه لمجرد التخفيف لا واجب، ولهذا قال وهو حذف ملتزم أي ليس بملتزم، فهو جائز لا واجب. ولا تكن في ضيق مما يمكرون، ولا تك في ضيق مما يمكرون، ففي موضع النون موجود وفي موضع النون محذوف، فدل على أن الحذف جائز لا واجب. فانظر هنا تكن هي مضارع وهي مجزومة وجزمها بالسكون، وبقي معنا أيضا بعض الشروط التي مرت في المتممة. نعم يا عيسى، أنها لم يلها ساكن، لم يلها ساكن، إذا وليها ساكن لم تحذف، لم يكن الذين كفروا، فجاء الحذف إقرار شذة. وأيضا نعم ألا يكون خبرها ضمير نصب متصلة، إن يكنه فلن تسلط عليه، فلا يصلح إن يكه فلن تسلط عليه. طيب بقي إيش؟ بقي إيش؟ وهو لا أستحضر الآن، أن يكون أن إيش؟ ألا يوقف عليها، ألا يوقف عليها. طيب وعلى هذا فالسؤال عند السؤال عند من؟ عند سليمان. طيب معمر رآني نظرت إليه قال وكل. طيب عندك يا سليمان ولا تكو في ضيق مما يمكرون، كيف نعرف تكو؟ تكو فعل مضارع مجزوم بإيش؟ بلا، مجزوم بلا. نعم وعلامة جزمه السكون، أين السكون؟ على النون المحذوفة تخفيفا. هذا الموضع يشكل على البعض سبب الحذف هذا، يظن أن علامة الجزم الحذف، كما أنك إذا قلت لم يكن يظن البعض أنها مجزومة على مجزم حذف الواو، وهذا ليس من علامات الجزم حذف الواو في مثل يكن، وإنما حذف الواو نعم تخلصا من التقاء الساكنين، أصلها يكون يكون، فلما دخل الجازم لم يكن سكنت النون فالتقى النون الساكن مع الواو الساكن فحذف الواو فصارت لم يكن، ثم بعد هذا يجوز أن تقول لم يكن إذا اجتمعت هذه الشروط التي تدارسناها. إذن فهذا ما يتعلق بكان وأخواتها. ثم قال رحمه الله تعالى فصل فيما ولا ولا توئن المشبهات بليس، إعمال ليس أعملت ما دون إن مع بقى النفي وترتيب زك وسبق حرف جر أو ظرف كما بي أنت معنيا أجاز العلماء ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بملزم حيث حل وبعد ما وليس جر البل خبر وبعد لا ونفي كان قد يجر في النكرات أعملت كليس لا وقد تلي لا توئن ذا العمل وما للا تفي سوى حين عمل وحذف ذي الرفع فشى والعكس قل. هذه حروف شبهت بليس في بعض الأشياء، منها النفي والجمود والحرفية، لا الحرفية لا، ف عملت عملها، فهي ترفع الاسم وتنصب الخبر. لكن لما كان في بعضها خلاف، وأيضا لما كانت لها شروط غير كان وأخواتها، ولأنها حروف ليست أفعالا، فإنهم يفردونها بفصل مستقل. فقال إعمال ليس أعملت ما، يعني ما أعملت إعمال ليس، ما أعملت إعمال ليس، أعملت ما، ما يعربنا يا يوسف؟ أعملت ما نائب فاعل، أعملت ما يعني أعمل لفظ ما، فهو نائب فاعل. وإعمال أعملت إعمال مفعول مطلق. طيب يعني يقول شوف أعملت ما إعمال ليس، إلى هنا واضح، إعمال ليس أعملت ما. قال دون إن، هنا بدأ في سرد الشروط، في سرد شروط إعمال ما عمل ليس. قال دون إن، أي بشرط ألا تليها إن، بشرط ألا تليها إن. فإذا قلت ما إن زيد، ما عاد تقول قائما، تقول ما إن زيد قائم، فيشترط ألا يكون بعد ما إن. الشرط الثاني مع بقى النفي، يعني يشترط ألا ينتقض النفي. هذه الشروط مرت معك في المتممة، يشترط ألا ينتقض النفي بإلا، مثلا ما زيد إلا قائم، ما محمد إلا رسول. فما هنا لم تعمل عمل ليس، فأنت ترى محمد رسول، رسول مرفوعة. لو أعملت عمل ما عمل ليس لقلنا ما محمد إلا رسولا، لكن لوجود إلا انتقض النهي، صار هذا إثباتا، فلم تعمل عمل ليس، ولهذا قال مع بقى النهي. الشرط الثالث قال وترتيب زك، أي مع بقاء الترتيب الأصلي، وهو تقديم الاسم على الخبر. فإذا تقدم الخبر على الاسم لم تعمل، ما قائم زيد مثلا، ما قائم زيد ما تعمل هذا العمل، لكن ما زيد تقول قائما، ما زيد قائما إذا عملتها. طيب هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع أشار إليه بقوله وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، يعني نشترط ألا يتقدم معمول الخبر على الاسم. يشترط أيضا لعمل هذه، لعمل ما عمل ليس، ألا يتقدم معمول خبرها على اسمها. فلا تقل ما طعامك زيد آكلا، لا تقل هكذا. لكن إذا كان حرف جر أو ظرف فيتساهلون في الجار والمجرور والظرف ما لا يتساهلون في غيرهما، ولهذا قال أجاز العلماء وسبق حرف جر أو ظرف كما بأنت معنيا أجاز العلماء، يعني أجاز العلماء سبق حرف جر أو ظرف. فإذا ما عرف سبق مفعول بل إيش لأجاز، أجاز العلماء سبق حرف جر أو ظرف، مثل بما بأنت معنيا. فانظر كيف سبق الاسم بي الذي هو الجار والمجرور المتعلق بمعنيا، ومع هذا عملت ما عمل ليس، ما بي أنت معنيا. ما عندك زيد قاعدا، هذا مثال على الظرف مثلا، واضح أو لا؟ انتقل إلى مسألة أخرى فقال ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل، يعني إلزم رفع. يعني كثيرا ما تجد تقديم المفعول، تقديم المتعلقات في النظم، لأجل ضيق النظم يتصرف الناظم، فمجرد أن تنتبه فقط للإعراب يتضح لك معنى البيت. ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم، يعني إلزم رفع المعطوف بلكن أو ببل من بعد المنصوب بما حيث حل. فيقول إذا أتيت بما فقلت ما زيد مثلا، ما زيد عالما، ما زيد عالما، ثم عطفت بلكن أو ببل فارفع لزوما ما بعد لكن أو بل، فقل ما زيد عالما لكن شاعر، ما زيد عالما لكن هو بل هو شاعر، بل شاعر. وهذا المرفوع بعد لكن أو بعد بل يعرب خبرا لمبتدأ محذوف، أي لكن هو شاعر بل هو شاعر. واضح؟ قال ورفع معطوف بلكن أو ببل من بعد منصوب بما إلزم حيث حل. انتهينا؟ مفهوم أو لا؟ مفهوم كلامه أن غير لكن أو بل يجوز الرفع ويجوز النصب. فلو يعني مثلا عطفنا بالواو فقلنا ما زيد عالما، ما زيد عالما وشاعرا مثلا، ما زيد عالما وشاعرا، يصلح هذا؟ وشاعر يصلح؟ لو زدنا لا يصلح؟ نعم يصلح. فقلنا ما زيد عالما ولا شاعرا، ولا شاعر. فإن قلت شاعرا فهو معطوف على إيش؟ على الخبر. ما زيد عالما ولا شاعرا، فشاعرا لما عطفتها صار يعني معطوفا على المنصوب لما نصبتها أقصد. وإذا قلت ولا شاعرا فهو خبر لمبتدأ محذوف. انتقل أيضا إلى مسألة أخرى فقال وبعد ما وليس جر البل خبر. من يشكل لي الباء والخبر؟ من يشكل الباء والخبر يعني يمد الباء بحيث يأتي بالهمزة ويشكلها. وبعد ما وليس جر الباء الخبر، يقول ما هذه التي نحن نتحدث عنها وليس أيضا التي هي مشبهة بها، يأتي قبل خبرها كثيرا الباء، وهذه الباء تكون زائدة. وبعد ما وليس جر الباء الخبر، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بعزيز بانتقام؟ وما ربك بظلام للعبيد؟ وما الله بغافل عما تعملون؟ هذه الباء دائما زائدة، الباء التي في خبر ما وخبر ليس، وهذه تأتي كثيرا. وهو إن لم يصرح بالكثرة هنا لكن لما قال بعدها وبعد لا ونفي كان قد يجر، فهمنا من مفهومها الكثرة في الأول. إذن يكثر في خبر ليس وخبر ما أن يسبق بحرف جر زائد وهو الباء، وهذا من مواضع زيادة باء كما مر معنا في دروس كيف نتقن الإعراب. وبعد ما وليس جر الباء الخبر، وقد سمعت شواهدها. وبعد لا ونفي كان قد يجر، يعني يقول يقل أن تأتي هذه الباء في خبر لا وخبر كان المنفية، وخبر كان المنفية بعد لا ونفي كان قد يجر. مثلا مثاله في لا فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن فتيلا عن سواد بن قاربي. فكن لي شفيعا يوم لا ذو شفاعة بمغن، لا ذو شفاعة بمغن، لا هي هذه التي تعمل عمل ليس، وذو اسمها، وشفاعة ذو شفاعة مضاف إليه، بمغن، مغن هي الخبر لكنها جرت لفظا وهي منصوبة محلا، أي لا ذو شفاعة مغنيا، واضح؟ وأما شاهد كان مثلا المنفية فهو البيت المشهور وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أعجل القوم أجشعوا. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، لم أكن بأعجلهم يعني ما كنت أعجلهم، لم أكن أعجلهم. فالباء حرف جر زائد، وأعجل هو الخبر ولكنه مجرور لفظا منصوب محلا. وليس هذا خاصا بكان فقط، بل هو في جميع الأفعال الناسخة. ولهذا يعني بعضهم يقول لو أنه قال ونفي ناسخ لكان أحسن. طيب، ثم قال في النكرات أعملت كليس لا، يعني لا تعمل عمل ليس لكن بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين مع بقية شروط سابقة فيما. لا تعمل عمل ليس بشرط أن يكون اسمها وخبرها نكرتين، ولهذا قال في النكرات أعملت كليس لا. ما إعراب لا؟ في النكرات أعملت كليس لا، أحسنتم، نائب فاعل، يعني أعملت لا كليس في النكرات، هذا ترتيب البيت. قال وقد تلي لات وإن ذا العمل، أي هذا العمل قد تليه لات وإن، فما يعرب لات؟ تلي لات فاعل، تلي لات وإن هذا العمل. وهذه بالنسبة للا ولات وإن، مر معك في المتممة أن فيها خلافا أكثر من الذي قبلها، لأن ما الخلاف فيها بين الحجازيين والتميميين، صح؟ يقال ما الحجازية وما التميمية، فما الحجازية يعني ما العاملة، لأن الحجازيين يعملونها، يستدلون بأن القرآن جاء بهذا، ما هذا بشرا ما هن أمهاتهم ونحو ذلك، والتميميون لا يعملونها. إذا قلت إن زيد قائمة، ما معنى هذا الكلام يا عاصم؟ إن زيد قائمة أي ما زيد قائمة، بالنسبة لإن لا يشترط التنكير، لا يشترط التنكير فيها، يعني أن يكون اسمها وخبرها نكرتين. ها عندما ما الشاهد؟ تعز فلا شيء على الأرض باقية وجدي، ولا وزر مما قضى الله واقيا. طبعا باب التنبيه أكثر ما أذكره من الشواهد موجود في ابن عقيل، وبعضها قد لا يكون موجودا يعني من المحفوظات الأخرى غير ما هو في ابن عقيل، مثل ما كان أسعد الذي ذكرناه قبل، هذا ليس من شواهد ابن عقيل. تعز فلا شيء، ما الشاهد؟ لا تقول هكذا، ليس هكذا يؤتى بوجه الشاهد. تعز فلا شيء على الأرض باقية، قل الشاهد، ها الشاهد إعمال لا عمل ليس في قول لا شيء باقية، وأيضا لا وزر واقية كذلك، فإذا إعمال لا عمل ليس. وإن هذه يقول اللغة إيش إعمالها؟ لغة من؟ لغة من فيما مر معنا؟ ها أهل العالية، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، هكذا قالوا. طيب هذا السؤال عند من؟ نحن قلنا لا بد ألا تنتقض بإلا، هنا قال إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية، ما خالد؟ ها إن عامله غير عاملة، إن أحد خيرا من أحد، هكذا قالوا، إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية. نعم، ما جاء إلا بعد الخبر، خلاص كملنا، قد عملت إن أحد خيرا، ثم جاء إلا بعد ذلك. ثم قال وما للات في سوى حين عمل، يعني أن لات تختص بالعمل في ما يدل على الحين، إما لفظ الحين أو ما يرادفه على الخلاف بينهم. فلات التي هي لن نافية مع التأنيث، لا تعمل إلا في لفظ الحين أو في مرادفه، ولا تحين مناص، ندم البغاة ولا تساعة مندمي، لكن يشترط أن يحذف إما اسمها أو خبرها، والأكثر حذف الاسم، ولهذا قال وحذف ذي الرفع فشاء، أي كثرة، وذو الرفع هو الاسم، وحذف ذي الرفع فشاء، والعكس وهو حذف الخبر قل. وقد قرأت ولا تحين مناص في القراءة المتواترة، ولا تحين، وهنا قراءة شاذة، ولا تحين مناص، فحذف الخبر ووجد الاسم. رحمك الله، نكتفي بهذا وإلى هنا.